يقول السائل: ما الذي يعمله العبد إذا ابتلي بالذنب ويتوب منه توبة توفرت فيها هذه الثلاثة الأمور، ولكن ينازع قلبه في ذلك الذنب ولا يجد نفسه إلا وقد وقع فيه؟ هذا هو بارك الله فيك. أقول التوبة النصوحة يجب أن تحتاج مجاهدة. الآن ما من أمر أو نهي كما يقول الإمام ابن القيم إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى إيش؟ تفريط. لا يبالي بأيهما ظفر، المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم. كذلك من مسالكه أنه لا يريد لك أن تستقيم على التوبة، هو لا يريد، لأنك إن استقمت على التوبة النصوح ولزمت الطاعة، نعم، خسر من كان قد أضل وأوقعه في الذنب، أليس كذلك؟ وهو يتحسف على ذلك كثيرا، لأنه أقسم على الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيحتاج بارك الله فيك، نعم، الذنب بارك الله فيكم يزينه الشيطان، ولهذا جاء في الصحيحين أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وتحتاج أو يحتاج الأمر إلى ماذا؟ مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد، لا بد أن تري الله من نفسك الصدق، وهذا نوع امتحان، أن تتوب التوبة النصوح ثم النفس الأمارة بالسوء تراوده، فتقف أنت مع نفسك الأمارة مع النفس اللوامة في صراع. هنا اختبار لصدق التوبة وصلاح النية والإخلاص لله في الترك، كما أنه يجب أن تخلص لله في الأمر، يجب أن تخلص لله في الترك، يجب أن تخلص لله في الترك. وانتبه أيها المحب أن من أعظم أسباب حرمان العبد للتوفيق اقترافه للمعصية. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء وقد سددنا طريقها بالذنوب؟ ها؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم، يتعلم الثوري رحمه الله، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، كما في الحلية لأبي نعيم: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ولهذا يجب الإنسان أن ينتبه، ولهذا كانت النظرة سهم من سهام إبليس، فلا يسترسل الإنسان لا في النظرات ولا في الوساوس ولا في الخطرات ولا في السماع ولا غير ذلك. فكلما استرسل المرء زاد، ويخشى عليه من أن يلف القلب الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. فانتبه، الذنوب خطيرة والله يا إخوان، خطيرة وعظيمة، ولا تستصغر، تقول هذا ذنب يسير، هو من الصغائر ولا من الكبائر؟ انتبه. في البخاري عن أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. ثق تماما أنه كلما صدقت مع الله في اللجأ إليه والاقتراح بين يديه في التوبة والأوبة والرجوع ثبتك وأعانك ووفقك وصرف عنك شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ولكن كلما استرسلت إلى الوساوس والخطرات استزلك الشيطان. فانتبه. ولكن كون العبد دائما يحدث نفسه ويراقب الله في كل أفعاله وسكناته وحركاته ويتقرب إليه بالابتعاد عن المعاصي، هذا دليل صدق بإذن الله. هذه الحرارة التي تلمسها أو تجدها من هذا الصراع الذي في الداخل سيورث لك بردا ويقينا وسلامة إن صدقت مع الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد من الصدق في القول والفعل، في القول والفعل. ومن أعظم ذلك أن نصدق مع الله عندما نستغفر الله وعندما نرجع إليه جل وعز. واضح يا إخوتان؟ فانتبه أن تسترسل، جاهد نفسك، ثق تماما. هي أيام يسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. هذا الشيطان يحتاج إلى جهاد، صحيح؟ يحتاج إلى جهاد عظيم تجاهده ليلا ونهارا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيتي ثلاث عقد، ويقول: لم وراءك ليل طويل. فالشيطان معك ويحاربك من كل مكان، لا يمكن أن تنجو منه إلا باللجأ إلى الله. ولهذا أمرك الله جل وعلا بالاستعانة والاستعاذة به. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأوصاك النبي الكريم الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هداك وأرشدك وبين لك سبيل النجاة، وذلك بلزوم السنة من أذكار الصباح والمساء. ها؟ أذكار الدخول الخلاء والخروج، النوم، الأكل، الشرب إلى آخره. راجع نفسك، أقول راجع نفسك وقلب فيها، فهل أنت ممن استقام على السنة أو فرط فيها؟ كيف تكون المحاسبة إلا بهذا؟ واحمد الله أنك حي، احمد الله أنك حي. وقد ذكرت هذا للطلبة الإخوة هنا أو في درس مضى، لا أدري كيف يكون هذا. معك الدفتر ولا قلم تريد أن تعرف؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. معك الدفتر، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم السبت والأحد نبدأ من الفجر، قمت قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ بينك ليس للإذاعة. استيقظت في الوقت، أدركت سنة الفجر أو لم أدرك؟ طبعا قبل هذا هل أوترت أو لم أوتر؟ نعم لا. صليت الفجر جماعة؟ نعم. حضرت تكبيرة الإحرام؟ نعم لا. حافظت على أذكار الصلاة؟ نعم لا. أذكار الصباح والمساء؟ نعم لا. الورد من القرآن؟ اغتبت، ارتكبت محرما، اكتب. ستجد أنه في ختم اليوم صفحات. نعم لا، نعم لا، راجع. نعم الحق استمر عليه، لا راجعه في اليوم الثاني. هل أنت على ذلك أو أنك تركت؟ يا إخوتاء الأمر عظيم، ليس بالهين. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. على كل حال لا بد أن نعد لهذا اليوم جوابا. نسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا جميعا الإسلام والسنة. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.